وكلهم تنزيلا وقد الأساس وأنا اخترت كفى السنة لما يوحى وأنا اخترت كفى السنة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتك الأولى وما تلك بيمينك يا الله لا وغلتك حديث موسى لعلي آتيكم منها بقرص لوجد على النار هدى فلما فخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى قال خذها ولا تخف لنعيدها سيرة ذلول وما تلك بيمينك يا قال هي عصاي قال هي عصاي أتعشى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من اذهب إلى فرعون إنه طغى لحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد لك يا موسى ولقد مننا عليك موتا أخرى فليلقه اليم بالساحل ياخذ عدولي وعدولا وألقيت عليك محبة فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر Oh,